Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma rabbana. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi teâlâ min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أحبتي في الله حديثنا بعون الله تعالى وتوفيقه ومدده عنوانه نصائح للشباب في نوادي الجيم. هذا الموضوع الخطير هي نصائح مهمة لأبنائنا، نصائح مهمة لإخواننا، نصائح تنفع الرياضيين جميعا، الجميع يستفيد منها بحول الله تعالى وكرمه، وذاك لكثرة وقوع هذه المخالفات فوجب التنبيه عليها. أولا أيها الأحبة الكرام، يلاحظ استهاون كثير من الناس في أمر العورات عند تبديل الثياب أو عند الخروج من الحمامات، إذا بالرجال، الحديث الآن عن الرجال، إذا بالرجال الرجل منهم قد تراه يلبس شورت أو ما يسمى بالشورت القصير الميوه، وإذا به يخرج أمام إخوانه وزملائه وكأن شيئا ليس فيه حرج وليس هناك أمر محرم، نقول له لا، إن ديننا دين كريم، دين يحافظ على عورات العباد، وحرم الله تعالى وحرم رسوله صلوات ربي وسلامه عليه أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وسئل صلوات ربي وسلامه عليه يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل، فقال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، قال الرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه. تبارك الله رب العالمين، الله أحق أن يستحيا منه. أيها الأحبة الكرام، اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فهذا الذي يجب على العبد أن يستره خارج الصلاة، وأما في الصلاة أيضا يجب عليه ستر ذلك، وزيادة على هذا أن يستر العاتقين أو أحدهما. وقال الله في الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني زيادة على ستر العورة التزين والتجمل للقاء الله تبارك وتعالى. أما فيما بين الرجال والرجال فهناك أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة، وقال لا تظهر فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وقال الفخذ عورة. وهذه الأحاديث وإن كان في سندها ضعف لكن كما قال العلامة الألباني كلها يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، خاصة أن في الباب شواهد، فالحديث صحيح يرتقي إلى درجة الصحيح كما قال الألباني رحمة الله تعالى عليه. إذن أيها الأحبة، باب العورات أمر مهم لأنها حدود الله تبارك وتعالى. يجب على إخواننا في صلاة الجيم الرجال أو في حمامات السباحة، ناهيك عما يحدث في حمامات السباحة من عورات تظهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو الرجل بين أبنائه وبناته لابد الله تعالى أحق أن يستحيا منه. وإذا نزع الحياء من الرجال فحدث ولا حرج، فضلا أن ينزع الحياء من النساء. ثانيا، العجب أيها الأحبة الكرام، احذروا يا أبنائنا العجب. العجب يحبط الأعمال. الواحد من أهل الرياضة إذا وفقه الله تعالى لأن ينال أمرا يرتقي فيه، أو حمل أثقالا زائدة، أو قام بتدريب أو غير ذلك، كثير منهم إلا من رحم الله عنده العجب ظاهر بادي، وهذا العجب نهانا الله تعالى عنه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع إلى ربك يعاتب أصحاب رسول الله بقوله تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الواحد إذا رأى أنه صار عنده عضلات قوية ينظر إليها كل دقيقة في المرآة، وإذا قام بالتدريب ينظر إليها معجبا. لا يا أخي، كل ذلك من فضل ربك ومولاك، فاشكر الله تعالى وكن شاكرا له، واستخدم هذه القوة في طاعة المنعم سبحانه جل جلاله، وإلا فهذا طريق فيه الهلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، يرى نفسه قويا فتيا ذو عضلات مفتولة ويحمل ويذهب ويعدو ويفعل، ولكنه يغفل عن الله الذي أنعم بهذه النعم عليه، فإذا به سرعان ما يكب على وجهه ويخسر أمورا كثيرة. لذلك العجب هو النظر إلى النفس بعين الكمال، وغض النظر أو التغافل عن الله المنعم سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. فإذا جمع المرء مع ذلك احتقار الآخرين كان هذا هو الكبر، نسأل الله المعافاة والسلامة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: بينما رجل يمشي في جبة له وهو مرجل جمته تعجبه نفسه إذ خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والحديث الصحيحين أيها الأحبة، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، خسف الله تعالى به بسبب العجب بنفسه، والعجب بما أنعم الله عليه من شعر حسن وثياب جميلة وغير ذلك. فيا أيها الشاب الفتي، اعلم أن هذه النعم ربك تعالى هو الذي قسمها بين عباده، جعل بعض الناس أقوياء وبعضهم ضعفاء، بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، جعل بعضهم رؤساء وبعضهم مرؤوسين ليبلو بعضكم ببعض، والكل ممتحن ومبتلى فيما قدر الله تعالى له أو عليه من نعم. فعليك أن تتواضع لربك وتسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يحفظ عليك نعمك. فلقد كان سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه صباح مساء يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي إلى آخر الحديث. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يسأل ربه العافية في بدنه فيقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لأن المرء إذا عافاه الله في بدنه وكان عبدا صالحا يستخدم هذا البدن في الذهاب إلى بيوت الله، يستخدمه في الذهاب لصلة الأرحام، في بر الوالدين، في أن يتكسب بالحلال، يذهب إلى زيارة المرضى وعيادتهم، يعفو، يذهب إلى مجالس الذكر، وهكذا يستخدم نعم الله تعالى فيما يحب ربنا ويرضى. فلذلك كان الحبيب أيضا صلوات ربي وسلامه عليه كما قال ابن عمر: قال لما كان رسول الله إذا جلس مجلسا قبل أن يقوم إلا أن يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم يقول: واحفظ ذلك جيدا. يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، أي يا رب اجعلها صحيحة قوية نستمتع بها في طاعتك طوال حياتنا. ثم قال: واجعله الوارث منا، يعني نموت وهذه الأعضاء بعد انتهاء الأجل وانقضائه تكون صحيحة سليمة، وكأنها آلت للوراثة، أو كأنها صارت وارثا لنا بعد حياتنا. فيا أيها الحبيب، يا أيها الابن الذي في مستقبل حياته وسلك سبيل كمال الأجسام مثلا، أو صرت نجما في لعب الكرة أو السلة أو العدو أو ما شابه ذلك، اعلم أن النعم بيد الله سبحانه، وعليك أن تتواضع لربك وأن تشكر الله تعالى، واحذر من تضييع الصلاة، فإن الدنيا تلهي أهلها، والله ما خلقك إلا لعبادته، فأدي فرائض الله في ميعادها، ويكن لك وردا يوميا من كتاب الله وذكرا لله تعالى، فبذلك توفق وبذلك تحفظ من أعين الحاسدين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. النصيحة الثالثة: احذروا الغناء أيها الشباب. إي والله إن الغناء انتشر في أمتنا انتشار الهشيم، انتشار النار في الهشيم، وأشرب في القلوب، نسأل الله العافية، القلوب صارت تحب الغناء أكثر من حبها لكتاب الله، وهذه آفة تبعد العبد عن ربه وتوجب سخط الله تعالى على عباده. وإنك إذا دخلت أي صالة من صالات التدريب، الجمة أو نحوها، يوشك ألا تجد واحدة خالية من الأغاني، وكأن الأجهزة التي هناك لا تعمل أبدا إلا بالغناء. وهذه والعياذ بالله تعالى آفة تقليد للغرب الكافر، وسير على سيرهم، ومحاكاة لطرقهم. ولكن لا بد أن نرى رياضة إسلامية يعمل شبابنا ويتدربوا ويلعبوا بما أحل الله تعالى، وإذا بهم يكونون شباب مسلم محافظ على صلاته، قوي في بنيته، لعل الله تعالى يستخدمه بهذه القوة فيما هو فيه نفع للإسلام والمسلمين. ولذلك ربنا تعالى حرم الغناء في كتابه، والكلام الآن لجميع المسلمين رجالا ونساء. يا معشر المسلمين، يا أيها الأحبة الكرام، علينا بالإقبال على القرآن وترك الغناء. الله حرمه في كتابه، قال ربنا تعالى حاكيا عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. قال الصحابة رضي الله عنهم: صوت الشيطان هو الغناء. وآية ثانية في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صح عن ابن عباس وعن مجاهد وعن جابر بن عبد الله قبل مجاهد وغيرهم من السلف الصالح أنهم قالوا لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء. ولذلك أيها الأحبة الكرام، آية ثالثة تحرم الأغاني في آخر سورة النجم، قال الله تعالى: وأنتم سامدون، أي وأنتم لاهون ساهون تلعبون وتغنون. وهكذا قال رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أيها الأحبة، يستحلون ما معناها؟ يعني أنها محرمة، حرمها ربنا تعالى في كتابه وحرمها رسولنا في سنته. وإذا بالناس يقولون: إيش اللي فيها؟ نحن نرفع عن نفسنا.